بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا الأصل الثاني من الأصول الثلاثة العظيمة التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى، فإن دين الله عز وجل يقوم على هذه الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي التي كما مر معنا يسأل عنها الميت إذا أدرج في قبره، يقال له يأتيه ملكان ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ولهذا حقيق وجدير بكل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الأصول علما وفهما وعملا وتطبيقا، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي أن يعرف المكلف دين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله، دين الله الذي رضيه جل وعلا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وهو دين الله تبارك وتعالى الذي شرعه لعباده جل في علاه ولا يقبل منهم دينا سواه. ولهذا من عبد الله تبارك وتعالى بغير الإسلام لن يقبل الله عبادته ولو قام في هذه العبادة الليل والنهار وواصل فيها الشهور والأعوام، لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا الإسلام دينا ولا يرضى جل وعلا سواه. قال رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة، وعرفنا فيما سبق أن الدليل قال الله تعالى، قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فالدليل هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الإسلام عندما تكون بالأدلة، أن يعرف القول أو المعتقد أو الحكم بدليله، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الذي يكون به الثبات واليقين والرسوخ. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. واليقين هو كمال العلم، والعلم لا بد فيه من البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، وذلك بمعرفة الدين بدليله. والدين عموما هو مسائل ودلائل، مسائل ودلائل،

وجه الإجمال، أما التفاصيل فهي موجودة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفي هديه القويم. وفي هذا الحديث حديث جبريل، وجه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سؤالات عن هذه المراتب، كله عن هذه المراتب: سؤال عن الإسلام، وسؤال عن الإيمان، وسؤال عن الإحسان. وجاء سائلا، جاء في صورة السائل، وهو في الحقيقة في صورة، وهو في الحقيقة معلم، جاء يعلمكم دينكم. ولهذا قال العلماء أخذا من هذا الحديث: من المناسب مثلا أن طالب العلم يطرح أحيانا بعض الأسئلة التي يكون عنده علم بها، لكن يعلم أن أناسا كثيرين يجهلونها فيريد أن ينتفعوا بها وأن يتعلموها، فهو في صورة سائل لكنه في الحقيقة معلم، وأجره على الله على هذا النصح والحرص على إفادة الناس وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي كل مرة يجيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل: صدقت. والصحابة يتعجبون في كل مرة كيف يسأل ثم إذا جاوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت. فكان الصحابة يتعجبون، يقولون يسأله ويصدقه، يعني شيء عجيب جدا وغريب. ثم بعد ذلك انجلى عنهم هذا العجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: أخبرني عن الإسلام. فذكر في بيانه صلوات الله وسلامه عليه للإسلام شرائع الإسلام الظاهرة، ذكر شرائع الإسلام الظاهرة. ولما قال: أخبرني عن الإيمان، ذكر عقائد الدين الباطنة التي محلها القلب، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، هذه عقائد ومكانها القلب. ولما سأله عن الإحسان أخبره عن أعلى ما يكون العبد فيه رتبة في عقيدته وإيمانه وعبادته لله سبحانه وتعالى، أن يكون بهذا الوصف الذي ذكر: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أعلى ما يكون عليه العبد من عبودية وخضوع وذل وإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين مراتب الإسلام، بين مراتب الإسلام، مراتب الدين. الرتبة الأولى الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منها الإحسان. وأول ما يدخل المرء في هذا الدين، الدين العظيم المبارك، أول ما يدخل يكون دخوله في الإسلام، لا يدخل إلى مرتبة الإحسان، وإنما أول ما يكون دخوله في هذا الدين في الإسلام، بحيث أنه يشهد أن لا إله إلا الله، يبدأ يصلي، ينظر في الأوامر المطلوبة ويفعل ويأتمر، فيكون بذلك مسلما. ثم إذا من الله عليه وتمكنت عقائد الدين الإسلامي في قلبه، تمكنت من قلبه، فإنه يرتقي إلى الدرجة الأعلى، وهي درجة الإيمان، وهي درجة الإيمان. ولهذا في سورة الحجرات قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أي أن رتبة الإيمان أعلى من رتبة الإسلام التي قد دخلتم فيها، فلا تقولوا آمنا وأنتم بعد لم تبلغوا هذه الرتبة، لأن رتبة الإيمان أعلى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يتمكن بعد الإيمان من قلوبكم. فإذا هذه رتبة الإسلام، وهي فعل شرائع الإسلام الظاهرة، ثم أعلى منها رتبة الإيمان، ثم أعلى منها وهي رتبة الإحسان. ولهذا أحد العلماء المتقدمين أراد أن يوضح هذه الرتب، فضرب مثال جميل ودور ثلاث دوائر: دائرة صغيرة، ثم دائرة أوسع منها، ثم دائرة أوسع. وقال عن الدائرة الصغيرة التي في الوسط، قال هذه هي الإحسان، ثم الأوسع منها الإيمان، ثم الأوسع منها الإسلام. فمن دخل الدين أول ما يكون دخوله للدائرة الأوسع وهي الإسلام، فإذا تمكن الإيمان من قلبه دخل الدائرة الثانية وهي أو المرتبة الثانية ومرتبة الإيمان. فإذا بلغ به التدين والإيمان والتعبد لله، أن يعبد الله كأنه يرى الله، فبلغ هذا المبلغ من الإحسان والإتقان والإجادة في عبوديته لربه سبحانه وتعالى، فإنه يدخل في ماذا؟ في الإحسان. فإنه يدخل في الإحسان. إذن لو تأملتم هذه الدوائر الثلاثة التوضيحية، الشخص الذي وصل إلى دائرة الإحسان الذي يقال له محسن، هو في الحقيقة أيضا مؤمن وماذا؟ ومسلم. ولهذا يقولون كل محسن مؤمن مسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يبلغ درجة الإحسان إلا عبر أو من خلال الإسلام والإيمان. وأيضا كل مؤمن ماذا؟ مسلم. لكن العكس ماذا؟ هل كل مسلم مؤمنا؟ وهل كل مؤمن محسنا؟ الجواب لا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولهذا كان من المهم أن يعرف المسلم هذه الرتب، حتى يجاهد نفسه على الترقي فيها وبلوغ رفيع منازلها وعالي درجات هذه الرتب العظيمة. في ضوء ما تقدم، لو قيل من المسلم؟ نحن الآن في ضوء هذا الحديث عرفنا الإسلام والإيمان والإحسان، لكن لو قيل من المسلم ومن المؤمن ومن المحسن؟ في القرآن يقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إذا قال قائل من المسلم ومن المؤمن، الجواب أيضا يستخلص من هذا الحديث. الجواب يستخلص من هذا الحديث. تقول: المسلم هو من جاء بشرائع الإسلام الظاهرة، لكن هذا وحده لا يكفي. من جاء بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه، عنده قدر من الإيمان يصحح إسلامه، لأنه لو جاء بشرائع الإسلام الظاهرة وليس عنده إيمان في قلبه ماذا يكون؟ وليس عنده إيمان في قلبه ماذا يكون؟ منافق، يعني يظهر الإسلام وليس عنده إيمان في قلبه. فالمسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه، هذا هو المسلم. والمؤمن هو الذي عمر قلبه بالإيمان وتحقق بأصول الإيمان وعقائد الدين إيمانا بها ورسوخا في الاعتقاد ودخولا لهذه العقائد في قلبه وتمكنا لها من قلبه، فإذا كان كذلك فهو ماذا؟ فهو المؤمن. إذا كان كذلك فهو المؤمن. وكل مؤمن مسلم. لماذا؟ لأن من تحقق قلبه بعقائد الإيمان لا بد أن تتبعه الجوارح بماذا؟ بأعمال الإسلام. ولهذا قالوا كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل من اهتدى لهذا الدين وبدأ يعمل بأعمال الإسلام يكون قد تحقق ورسخ الإيمان في قلبه. هذه مرتبة عالية لا يصل إليها إلا إذا تمكن الإمام من قلبه على ضوء ما ذكرت في الآية المتقدمة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم إذا جاهد نفسه في العبادة والتقرب لله والإحسان والإتقان في عبادة لله فبلغ به التعبد أن وصل إلى هذه المرتبة أن يعبد الله كأنه يرى الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه في هذه الحالة يكون قد بلغ درجة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. هذه المراتب الثلاثة جمعت كما هي قد جمعت في هذا الحديث، جمعت في آية من القرآن الكريم، وهي قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه ثلاث مراتب، ومراتب الدين ثلاثة: إحسان وهي مرتبة المقربين ومرتبة السابقين بالخيرات، وإيمان وهي مرتبة المقتصدين، وإسلام وهي ما دون هاتين المرتبتين وفيما يتعلق بالسابق بالخيرات والمقتصد، كل منهما كما ذكر أهل العلم يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن المقتصد جاء بالواجب وترك المحرم، المقتصد هو من فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات أرفع منه، جاء بالواجبات وترك المحرمات وزاد في المنافسة في فعل الرغائب والمستحبات فهو أرفع منه. فكل منهما يدخل جنة بدون حساب ولا عذاب، لكنهما متفاوتان في الرتب في الجنة، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهذه مراتب الدين، وسيأتي بسط لكل مرتبة من هذه المراتب وما يندرج تحتها. قال رحمه الله وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان. ثم بدأ بالمرتبة الأولى، بدأ بذكر مراتب أركان المرتبة الأولى التي هي الإسلام. قال فأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الخمسة هي أركان الإسلام، ومعنى وصفها بأن أركان الإسلام أي أن قيام الإسلام عليها، فهي للإسلام بما ثابت الأعمدة والدعائم. وقد قيل والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فهذه دعائم وأعمدة عليها قيام الدين، عليها قيام الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس الدعائم أو الخمس الأركان التي عليها قيام الإسلام. الركن الأول ما هو؟ تأملوا في هذه الأركان، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جعل الشهادتين ماذا؟ جعل الشهادتين ركنا واحدا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعلهما ركنا واحدا، وذلك لأن أي من الشهادتين لا تقبل إلا بالأخرى، ولا يكون ولا يكون التوحيد لا يكون التوحيد إلا بالشهادتين، لا يكون التوحيد إلا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو إخلاص الدين له، إخلاص الدين له، فهو إخلاص وعمل، والعمل إنما هو في في في ضوء ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشهادتان هما بمثابة الركن الواحد، الشهادتان بمثابة الركن الواحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن معنى الشهادتين. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. إقام الصلاة بالإتيان بها في أوقاتها وبأركانها وشروطها وواجباتها في ضوء ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإيتاء الزكاة أي المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي مال قليل وجزء يسير من المال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، وفيه زكاة للمال وزكاة أيضا لصاحب المال وزكاة أيضا للمجتمع الذي تدفع وتبذل فيه الزكاة بنفوس سمحة طيبة. وصوم رمضان أي صوم شهر رمضان المبارك بأن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وهذا ركن من أركان الإسلام. وحج بيت الله الحرام وهو في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع وتنفل، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فهذه أركان الإسلام خمسة، ثم شرع في بيانها واحدا واحدا يذكر لكل منها دليلا خاصا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة، المراد بالشهادة هنا أي شهادة أن لا إله إلا الله، فدليل الشهادة أي دليل شهادة أن لا إله إلا الله. وذكر الآية الكريمة رحمه الله تعالى، فدليل الشهادة أي دليل شهادة أن لا إله إلا الله قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه أعظم شهادة، من أعظم شاهد لأعظم مشهود به، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه أعظم شهادة، أعظم شهادة على الإطلاق هذه الشهادة العظيمة، الشاهد هو الله والمشهود به توحيده جل وعلا ووحدانيته أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ذكر شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم معطوفة على شهادته سبحانه وتعالى، معطوفة على شهادته سبحانه وتعالى، وهذا يؤخذ من شرف العلماء، شرف العلماء وعلو منزلتهم ورفعة مكانتهم، يكفيهم شرفا هذا الذكر في هذا الموضع العظيم وفي هذه الشهادة العظيمة لأعظم مشهود من أعظم شاهد سبحانه وتعالى. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أي العدل، فهو سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لا إله إلا هو هذا تأكيد للشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وهو شهد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى ومعناها أي معنى هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده، هذا هو معناها، معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. وفهم معنى لا إله إلا الله أساس لا بد من في تحقيق لا إله إلا الله، إذ لا يمكن أن يحقق لا إله إلا الله من لم يفهم معناها، ولهذا قال الله في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاشترط العلم صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من العلم بمعناها، ولا بد أن يكون هذا العلم علما صحيحا مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا فتش المفتش ونظر الناظر في أحوال الناس ممن يقول لا إله إلا الله تجد عند كثير منهم فهوما خاطئة، تجد عند كثير منهم فهوما خاطئة، وعند كثير منهم قصورا في فهم معنى هذه الكلمة، فكيف يحقق ما دلت عليه من التوحيد وهو يجهل معناها أو لا يفهم معناها فهما صحيحا؟ ولهذا من أهم ما يكون وأوجب ما يكون أن يعلم المرء بمعنى لا إله إلا الله، وأن يكون هذا العلم علما صحيحا مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال معناها لا معبود بحق إلا الله، قوله لا معبود لأن لا إله، الإله هو المعبود، هذا هو معناه، الإله معناه المعبود، فمعنى لا إله أي لا معبود، حق لا بد منها، حق لا بد منها، لماذا؟ لأنه ثم معبودات باطلة يعبدها الناس، فلا يستقيم أن يقال لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، بل لا معبود حق إلا الله، وما سوى الله ممن عبد عبادته باطلة، ولهذا يقول الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالمعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه هو الله جل وعلا، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهي تقوم على ركنين النفي والإثبات، ولا توحيد إلا بهما، النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله، وهذا هو التوحيد. التوحيد هو لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ولا يكون المرء موحدا إلا بهما، أي بالنفي والإثبات معا. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. فالتوحيد نفي وإثبات. ما هو هذا النفي وما هو هذا الإثبات؟ قال رحمه الله: لا إله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. عندما تقول لا إله فأنت بهذه الكلمة تنفي نفيا عاما جميع ما يعبد من دون الله، نفيا عاما لجميع ما يعبد من دون الله. وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إذن لا إله فيها نفي عام، وإلا الله فيها إثبات خاص. لا إله فيها نفي عام، نفي عام لجميع ما يعبد من دون الله، لا يستثنى من ذلك أحد، كل ما يعبد من دون الله منفي بقولك لا إله. كل ما يعبد من دون الله يدخل في ذلك الملائكة، الأنبياء، الأولياء، الصالحين إلى غير ذلك، كل ما يعبد من دون الله ينفى هنا. لا إله نفي عام لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات خاص. ما هو هذا الإثبات الخاص؟ إثبات خاص للعبادة لله وحده، وإفراد مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، أي بأن أخصه وأفرده وحده جل وعلا بالعبادة، لا أجعل معه شريكا في شيء منها. قال: مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه لا شريك له في ملكه، أي كما أنه وحده تفرد بالخلق والرزق والإنعام والإمداد والإعطاء والمن، فيجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها، وتفسيرها الذي يوضحها. يقول لك الشيخ هنا رحمه الله أن هذا التفسير الذي سمعته ليس تفسيرا أنشأه عالم أو تكلفه عالم، هذا تفسير مأخوذ من القرآن ومأخوذ من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا عقد رحمه الله في كتابه التوحيد بابا عظيما سماه باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. عندما تسمع هذه الكلمة تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ماذا تتوقع أو ماذا تظن أنه سيصنع؟ عندما تسمع هذا العنوان تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ماذا تظن أن الشيخ سيصنع؟ الذي سيرد في ذهنك أنه سيشرح، سيأتي بشرح. ما الذي صنع؟ أورد 5 آيات من القرآن وانتهى الباب، 5 آيات من القرآن انتهى الباب بإراده الآيات من القرآن. وهذه طريقة أئمة الهدى وأئمة العلم والفضل، يفسر لك لا إله إلا الله بالآيات القرآنية، بينما تجد أهل الضلالة أهل الباطل يفسرون كلمة لا إله إلا الله بما يتوافق مع ضلالتهم، بما يتوافق مع أهوائهم. ولهذا الآن يوجد من يفسر لا إله إلا الله بأنه مثلا لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، يصرف لا إله إلا الله عن مفهوم التوحيد وإفراد الله بالعبادة على مجرد الإقرار بأن الله الخالق وأن الله وحده الرازق. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، هل كان المشركون يرفضون هذه الكلمة؟ وهم كانوا يقرون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة أي المعبودات معبودا واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يتواصون على الصبر على الآلهة والاستمساك بها. ثم في بعض مجالسهم يتفاخرون، ماذا يقولون؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن كنا متمتعين بالصبر وإلا لا صرفنا عن آلهتنا. يتفاخرون بأنهم أهل صبر، أهل صبر على الشرك والوثنية والكفر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله معناها يستمد من الآيات القرآنية، تجد الآيات القرآنية تفسر لك وتشرح لك لا إله إلا الله. انظر الآية الأولى التي أوردها الشيخ رحمه الله تفسر لك لا إله إلا الله، تشرح لك معنى لا إله إلا الله. يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معناها. لا إله إلا الله براءة من كل ما يعبد من دون الله، إنني براء مما تعبدون، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون النجوم، يعبدون الملائكة، يعبدون الأنبياء، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. يتبرأ المسلم من عبادة كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي عبادتي للذي فطرني وحده سبحانه وتعالى، الذي فطرني، الذي أوجدني وخلقني وأمدني بالنعم والمنن والعطايا، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها كلمة باقية في عقبه، أي كلمة لا إله إلا الله التي هذا هو معناها، إنني براء مما تعبدون. أيضا مما يفسر لنا لا إله إلا الله الآية الأخرى التي أوردها رحمه الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله. لو قال لك قائل: ما معنى لا إله إلا الله؟ وقرأت: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دوننا، كان جوابك مسددا في أتم ما يكون، وأنت لم تزد في الجواب على أن قرأت القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا إلى كلمة، المراد بالكلمة لا إله إلا الله، ذكرت ببيان معناها ومدلولها. وهذا يفيد أن لا إله إلا الله لا تفيد بمجرد النطق بها، لم يقل لهم تعالوا إلى كلمة نقولها، بل دعاهم إلى معنى كلمة لا إله إلا الله وما تقتضيه من التوحيد والإخلاص والإفراد لله بالعبادة والبراءة من الشرك. وهذا يفيد أن لا إله إلا الله لا تفيد بمجرد نطقها، وإنما تفيد بتحقيق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك. ومن الأمور العظيمة جدا في تفسير لا إله إلا الله الذكر والورد الذي الذكر الذي يأتي به كل مسلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، وثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يهلل دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. انظر هذا التهليل ما أعظمه، انظر هذا التهليل ما أعظمه وما أجل شأنه في ترسيخ التوحيد وتمكين هذه العقيدة وهذا الإيمان وهذه البراءة من الشرك في قلب المسلم. ولهذا عندما يردد المسلم هذه الكلمات المباركات يرددها عن فهم وعن وعي وعن دراية وعن تحقيق لما تدل عليه من التوحيد لله. ثلاث تهليلات تقولها دبر كل صلاة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولها، وتتبع كل واحدة منها إما بتفسير أو تأكيد للا إله إلا الله. المرة الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. عرفنا أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. قول وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي والإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وحده التأكيد للإثبات. فأنت قلت لا إله إلا الله وأكدت معناها بقولك وحده لا شريك له. في المرة الثانية قلت لا إله إلا الله وقررت معناها، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أي نفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة ولا نعبد إلا إياه. في المرة الثالثة قلت لا إله إلا الله واتبعتها بإعلان إخلاص الدين لله الذي هو معنى لا إله إلا الله، أن تخلص دينك لله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تهليل مبارك، من كان مواظبا عليه فليزدد مواظبة مع العناية بفهم المعنى، ومن لم يكن مواظبا عليه ليبدأ من صلاة العشاء ومن بعدها صلاة الفجر ومواصلا دبر كل صلاة يأتي بهذه التهليلات الثلاث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يرددها دبر كل صلاة وهو يستحضر ما تدل عليه من تأكيد التوحيد وتحقيق معناه وتقرير دلالته والإيمان به إيمانا بعمق ورسوخ وصدق مع الله سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نستخلص تعريفا للا إله إلا الله من هذه التهليلات الثلاث، من هذه التهليلات الثلاث التي نرددها دبر كل صلاة، ماذا نقول؟ لو أردنا أن نلخص تعريف للا إله إلا الله مستخلص من التعريفات الثلاث، من التهليلات الثلاث، ماذا نقول؟ لاحظ في الأولى فيه وحده لا شريك له، في الثانية لا نعبد إلا إياه، في الثالثة مخلصين له الدين. لو أردنا أن نستخلص من هذه الثلاث تعريفا، قيل لنا ما معنى لا إله إلا الله، وأردنا أن نعرف لا إله إلا الله بهذا الورد الذي نقوله وهذا الذكر الذي نقوله دبر كل صلاة، ماذا نقول؟ معنى لا إله إلا الله أن لا ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا أخذناه من التهليلات الثلاث، أخذناه من هذه التهليلات الثلاث، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. فإذا هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو تفسيرها، وهو مستمد كما نرى من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر عمرو زيد، إذا كان الإنسان حفظ بعض التعريفات ونشأ عليها ليطرح تلك التعريفات وليأخذ هذا التعريف المستمد من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الثانية ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما فيه عنتكم، ما فيه المشقة عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم، أي بما فيه سعادتكم وفلاحكم وفوزكم ونجاتكم من سخط الله تبارك وتعالى، حريص عليكم. وقد قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه أحرص على نفسك منك، لأنه أحرص صلى الله عليه وسلم على نفسك منك، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما هي حقيقة الإيمان بالرسول؟ وما هي حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله؟ قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. تأمل كلام رحمه الله في ضوء قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن قال أنا أصدق بأنه رسول وأنه فعلا مرسل من عند الله، لكنني لا أنشط لطاعته، لا أنشط لمتابعته، لا أنشط لامتثال أمره، هل يكون من أهل شهادة أن محمد رسول الله؟ لا، فالرسول أرسل ليطاع، فمن لم يطع الرسول لم يؤمن بالرسول، من لم يطع الرسول لم يؤمن بالرسول، لأن الرسول أرسل ليطاع، لم يرسل ليقال نعم صدقنا أنه مرسل ونكتفي بهذا، لا، هو أرسل من أجل أن يطاع، فمن لم يطعه لم يؤمن به وإن كان يعتقد أنه مرسل من عند الله، وإن كان يعتقد بأنه مرسل من عند الله، وإن كان يعتقد أنه دينه حق ويصدق بأن دينه حق، لا يكفي هذا، لا بد أن يطيع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا انظر التعريف، قال رحمه الله: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لماذا عدد هذه الأمور الثلاثة؟ لأنك إذا تأملت فيما جاء به الرسول، في الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد أنها ثلاثة أمور. الأمور التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه أمور ثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بأوامر وجاء بنواهي وجاء بأخبار. فماذا يجب على من قال أشهد أن محمد رسول الله؟ أن يطيع فيما أمر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تكون عبادة لله في ضوء ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه: لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يعبد الله بالأهواء والبدع والتخرصات وغير ذلك، وإنما يعبد الله بما شرع، أي بما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. وتفسير التوحيد، والله إن هذه الكلمة جميلة وعظيمة وتدل على نصح هذا الرجل و حسن عنايته ببيان التوحيد. الآن الشيخ رحمه الله فرغ من الكلام على تفسير التوحيد وذكر آيتين فيهما تفسير التوحيد، وهو مقام مهم من أهم ما يكون أن يعرف تفسير التوحيد، أن يعرف تفسير لا إله إلا الله. ولما أورد رحمه الله قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. تفسير التوحيد فرغ من بيانه وذكر عليه دليلين من القرآن الكريم، كلاهما فيه تفسير التوحيد، لكن من عظم اهتمامه بهذا الأمر وحرصه ونصحه رحمه الله تعالى اختار هذه الآية، مع أن في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا فيها الجمع بين الصلاة والزكاة، لكن اختار هذه الآية ليضمن أيضا الدليل الذي هو في ما يتعلق بالصلاة والصيام أيضا تفسير التوحيد. تفسير التوحيد، فقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا تفسير التوحيد، هذا تفسير لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو تفسير لا إله إلا الله. لو قال قائل: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: معناها ألا يعبدوا إلا الله مخلصين له الدين، لقيل هذا الجواب وافي في بيان لا إله إلا الله، ألا يعبدوا الله، ألا يعبدوا إلا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا هذا تفسير للا إله إلا الله. فانظر هذه اللفتة الجميلة التي أفاد بها رحمه الله تعالى، يلفت انتباهك إلى هذه الآيات الكريمات التي فيها تفسير التوحيد. وإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى وأنت تقرأ القرآن في رمضان وغيره يمر عليك آيات كثيرة تفسر لك التوحيد، تفسر لك التوحيد نظير هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى، فلتكن منك على بال وأنت تتأمل وتتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذا التقرير بمثابة المفتاح، يفتح لك الباب لتتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما ينبغي أن تفهمه في القرآن هو التوحيد، أعظم ما ينبغي أن تفهمه في القرآن هو التوحيد، لأن التوحيد هو زبدة الوحي وزبدة الرسالات وأساس الدين الذي عليه يبنى. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. وكثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، ولهذا يقال عن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: ودليل الصيام، المراد بالصيام أي صيام شهر رمضان، وهو صيام فرض كتبه الله على العباد، أي افترض عليهم صيام نهار رمضان بدءا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدءا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا فيه أن صيام العبد وعنايته بهذه العبادة وعمله على تكميلها مما يمكن للتقوى ويثمر قوة لها في العبد. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ودليل الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام وهو مرة واحدة في العمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. دليله قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،